لا بأس، هناك بعض الأسئلة ممكن تجيب عنها بما تيسر. تفضل اللي أراد بصريح عادي. يقول شخص دخل المسجد ليصلي، مع الجماعة، لكنه مستعجل من أمره فأقام فصلى وحده مع العلم باقي الإقامة وصلاة ربع ساعة. وكل حال الإنسان إذا خرج من المسجد بعد الأذان فهو مخالف، مثلا بعد الأذان خرج من المسجد، أذن للصلاة، بدأ يجي المسجد وخرج هرب منه، إلا أن يكون ماشي مثلا مسجد آخر يدرك في الجماعة فجوزها بعض أهل العلم. وأما الشخص مثلا الذي ربما بقي على الإقامة يعني وقت قليل جدا فيقيم ويصلي لنفسه، يكون حال صلاته الذين يعرفون أنها صلاة صحيح، إلا أنه اقترن بها مخالفة، بحيث يعني هذا الفعل بالنسبة للوعد قلت إلا أن يكون يعني الشخص يخرج من المسجد وربما يريد الذهاب إلى مسجد ممكن يكون هذا قريب من العمل، ممكن هذا المسجد يعني يصلون قبل هذا المسجد وما إلى ذلك، وما يمكن أن يكون من أسباب الخروج. يقول كنت لا أقرأ الصورة الفاتحة في الجاهلية والآن أقرأها ولكن أحيانا أنساها، نعم هذه صلاة صحيحة، صلاة صحيحة إن شاء الله. هذه في الشيخ بن باز أن من كان عنده أو يعني مذهبه أنه يقرأ وجوب قراءة الفاتحة في الجاهلية خلف الإمام ونسيها، يقول بأنها صلاته إن شاء الله صحيحة، صلاته صحيحة، نسيها صلاته صحيحة. يقول إذا قدم أحد إلى الصلاة فأدرك الإمام في الركوع، يعني أدرك الإمام وهو راكع في الركوع الأخير قبل دخول المسجد، هل يجوز له الصلاة في مكانه خارج المسجد خوفاً من فوات الصلاة؟ لا، وإنما يمكن أن يركع في المكان الذي يحتمل أن يذب منه. نعم، إنسان مثلاً بغى يذكر ركع، جاء لقى الإمام ركع، موش يقول لك مع طائر تعوّه ويقول لك مصرش بلص، لا، وإنما يحاول يمشي يقترب من الصفوف بحيث يتأتى له الدبيب، مش كذلك يكون مزيد بعيد يبقى هو لا ماشي حتى يخرج عن هيئة المصلي، يعني في آخر المسجد بعض المساجد كبيرة، جدا، بحيث أنت يحسن أنك أنت تحضر الصف، لذا الصف اللي راك ماشي به ممكن جدا راح أقيم الصف آخر مجال ويحسن تبقى أنت تلف ساق وراك بغيت تلتحق أي جهة بكبار المسجد مثل الآن، يعني على كل حال الآن يعني بعضها يعني كبير جدا جدا يعني فيه ما سوى، ولذلك الإنسان يذب حيث يتأتى له، يعني أقصد يرفع حيث يتأتى له الدبيب بينه وبين الصف الصفين مثلا، حيث يذب دبيبا عاديا، ولكن الصورة التي ممكن تخرج حتى عن هيئة المصلي، حيث إذا رآك من رآك يقول مثلا أنت كما تصلي رأيك ممكن أن تصبح على حاجة تنطلبس فقط، لا. نعم، إذا قلت يمكن للشخص مثلا أنه إذا رأى الإمام أدرك رفع، نعم يرفع معه سواء رفع أخيرة ولا الأخيرة يرفع معه ويذيب إرسل، إذا رفع إليه يرفع معه ويمشي قليلا وهو راكع، هذا معنى الدليل، أصلا الدليل نقول هذه حالتي وهو راكع، وأما إذا كان قائما نقول له دليل نقول له مشي. الديب وهو راكع. هذا يسأل يقول الأسباب التي تعين على الخشوع. الأسباب التي تعين على الخشوع، أولا أقول يعني ينبغي أن يتعرف الإنسان ما هو الخشوع، ما هو الخشوع، لأن ربما بعض الناس قد لا يفرق حتى بين الخشوع والطمأنينة، ما يفرقش بيناتهم فيقع له معنى. إذن يستلزم إخوة الخشوع أولا محله القلب، ويمكن اختصار ونقول حضور الإنسان في الصلاة. ما الإنسان في الصلاة يكون حاضر بكامله فيها، يتابع ما فيها من أذكار إلى آخره. إذا ربما أحس بأحوال زائدة على هذا القدر، من مثل ما يكون في حالة ممكن جد يجي البكاء ويجي، فهذه يعني زائدة على أصل الخشوع. إذن الخشوع من الإنسان وهو في الصلاة حاضر معها، أذكارها كذلك يعني يقرأ ويعرف ما يذكر به كذلك، فهذا هو أصل الخشوع. ما زاد على ذلك من الأحوال التي تحيط بالإنسان، هذا أحيانا يدخل فيه حتى العلم، العلم نفسه نعم، الذي الشخص ممكن مستواه العلمي ومعرفته ويعني ما يقرأ عن الصلاة وعن أحوالها، وربما كذلك يعني مطالعاته وفهمه وفقهه يعني قد يدخل فيها. وليس الناس كلهم يعني أنا عندما مع الناس اللي يستشعر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، يعرف ما معنى الركوع، يعرف ما معنى السجود، وربما يحضره من المعاني التي إنما أخذها من خلال قراءته ومطالعاته وما إلى ذلك. وحتى العلماء كذا في الباب يعني الكلام يعني إلى آخره. فالشخص ممكن جدا في تلك الحالة تحضره هذه الأشياء فيكون الخشوع أكثر مما نتكلم عنه الآن. لكن قلت الخشوع أولا هو أولا عبادة قلبية، عبادة قلبية من أن الشخص عندما يكون في صلاته يكون حاضرا فيها، ليس ساهل لها منشغل بأشياء أخرى عابد. ممكن جدا لولا أنه يصلي خلف الإمام ما عرفت ركعة الأولى الثانية تبقى بالصلاة ولا يدرك ولا يدري شيء. لذلك يروى عن عباس أنه ليس له من صلاتك إلا ما عقلت عنه، إلا ما عقلت عنه. إذا ماذا يساعد على الخشوع؟ الخشوع أيها الإخوة يساعد عليه أولا أن الإنسان يعرف أن هذه الصلاة الله عز وجل يعني جعل فيها أجر 50 صلاة، وأنها لا تقبل إلا أن يكون صاحبها فيها مخلصا لله عز وجل متابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجتهد كذلك في أن يتعلم من أركانها وشروطها وسننها ومندوباتها، ويستحضر كأنما هو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يده على يده كذلك لأن النبي فعل ذلك، وهكذا لا تجده في صفة ركوعه في صفة سجوده وكل ما يفعله في الصلاة كأنما هو أمامه النبي صلى الله عليه وسلم يأتم ويقتدي به. هذه الصفة نفسها لو كانت عند الشخص عند الصلاة فهذا هو الخشوع، هذا هو عين الخشوع. بخلاف هذا ربما واحد من الناس يصلي إذا صليت لأجل أنني رأيت الناس يصلون، صور الإنسان هذا هو اللي يحضر الصلاة الناس له، هذه صلاة الناس، يقول في نفسه هذه صلاة الناس درست عليها الناس يفعلون. وشخص آخر يقول هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الركوع، صفة السجود، صفة وضع القدمين، وضع الأصابع، ما يقرأه، ما يذكر به إلى آخره. في كل هذه الأحوال كأنما هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ما فعلته. لا شك أن هذه الصلاة بعيدة جدا عن تلك الصلاة التي يصليها من يصليها وهو يقول يعني هكذا أدركت الناس يصلون، الناس يعني يقصد عامتهم، ليس يعني فقهاءهم وعلمائهم. إذا الفرق بين الصلاتين لا شك. ويضيف إلى ذلك طبعا أن الشخص يعني طلع على معاني الذكر وعلى معاني كذلك ما يذكر الله عز وجل به وعلى معاني الفاتحة معاني كذلك ما يقرأه إلى كل هذا كذلك يساعد. وطبعا يعني مما ينقص الخشوع أن يتشاغل الشخص في صلاته بما لا يجتمع مع الخشوع. مثلا عنده في صلاته عنده قطر وخليه يصح وداخل الصلاة كذلك وهو أيضا يتوقع أن واحد يصلي أثناء الصلاة وعرف كيف يجو ولا خبر ولا أمامه صور ولا يصلي كذلك في مكان لا يعينه على الخشوع كل هذه الأشياء قال ذلك الشرح أعطانا بعض يعني ما به ننتبه. النبي عليه السلام كان يصلي يوما نعم وكانت له يعني انبجان فقاه كانت له كان يصلي في خميسة الأعلى فلما انصرف المساجد قال إنها ألهتني آنفا ألهتني آنفا عن صلاة. الإنسان لا يصلي وأمامه صورة من الصور وذلك منهي في الشرع عن أن الإنسان كما هو الآن حال المساجد وقال المسجد الأمام قال قبل أن تأتوا حول الإمام وكان في كل حوج فيها الساعة فيها الحوائج المفقودات فيه كذلك أوقات الصلوات وإلى أخذك واحد متحف كبير أمام المصلين يعني قال الإنسان يعني يشغل هذه الأشياء كلها الإنسان عندما النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان كل هذا في حق إذا الإنسان يعني دخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثان يعني كيف يكون خاشع يعني بعيد أو هو مثل الضماء يعني ترك الطعام يعني خلفه وذهب إلى الصلاة كيف يكون خاشع يعني وقلبه يتشوف متى ينصرف من هذا الطعام ليتفرغ لهذا الطعام يعني يتفرغ من هذه الصلاة يعني ليتفرغ لهذا الطعام يأخذ ذلك مما ممكن جدا يعني يحاسب بالإنسان الخشوع يعني. ثم أيضا من الخشوع يا إخوة من الخشوع الاجتهاد في الصف الأول هذا الصف الأول من الخشوع الشخص الذي ليس أمامه شخص آخر والشخص اللي أمامه مجموعة من المصلين هذا عنده لباس يستوي وراه وهذا عنده كذا وهذا يعني لابس لباس ربما سروال مزير عليه وهذا لباس لابس لباس كذلك لو ركع انحصر عنه وما إلى ذلك من الأحوال كلها والإشكال أمامه وكلها طبعا يعني تحت مرأة بصر يعني ممكن جدا تشغله ولذلك الشخص الذي يكون في الصف الأول يسأل عنه شيء منه هذا أيضا مما يعين على الخشوع نعم. تقول كيف نوفق بين النظر إلى موضع السجود ورؤيتهم اضطراب لحيتهما وحدثوا أن كانوا يعني مهتمين بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مهتمين بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني النظر إلى السجود لا يمنع أن الإنسان أحيانا يتابع بعضما يتمم اقتداءه بالإمام مثال إنسان مثلا يصلي في الصف الأول ويريد أن ينظر إلى الإمام هل يعني وصل إلى الأرض أم لا لا يمنعه وكان وضع موضع بصر الشيء ولكن في لحظة من اللحظات تحتاج لأن يتعرف على ذلك فليس في التفات ولكن أن ينظر ببصره إن شاء الله يتحقق له ذلك وهذا تحت ذلك يعني ممكن تقول كذلك كيف يمكن أن يضع موضع السجود إنسان في صلاة مسايف ولا في صلاة خوف ولا هو حامل مثلا طفل وما إلى ذلك للأحوال إذن فالأصل أنه الإنسان إذا لم يكن شيء من هذا أين يكون بصره يكون في موضع السجود لكن إذا جاءته أحوال مثلا مثل أن أراد أن يتحقق هل الإمام وصل لا يتنافى ذلك ولا يكون إن شاء الله يعني خالف السنة إذا هو التفت ببصره قليلا هل الإمام يعني وصل إلى الأرض أم لم يصل؟ النبي عليه السلام كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع بصره لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ساجدا ثم نقع السجود بعده. حديث صحيح. ثم نقع لم يحن أحد منا ظهره. واضح يعني عبارة الرغب براء. قال لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع السجود بعده. إذن هذا لا يتأتى إلا بأن الشخص يكون يعني يتابع الإمام هل يعني بالفعل وقع على الأرض ولا إن كثير من الآن في هذا السنة ماذا يفعلون مجرد ما يشوف الإمام يعني بعضهم ربما حتى لا ينتظر أن يقول الله أكبر هاوي السجود قال ما ليس بعد الرفع من الركوع إلا السجود آية سجود. وكثير مع بعض الأئمة أن تجد المصلون سبقوا إلى الأرض والإمام هو اللي يجي يدخل فيها. هذه الخطة ليس نفع ولا ليس منع. يقول هل ثبت مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال العز بن عبد السلام فيما ينقل عنه انه انما يفعله جهال. لم يثبت عن مسح الوجه بعد الدعاء. يقول بعض الأئمة إذا كان في الركوع وسمع صوت أحد المصلين قادما فإنه يطيل الركوع ويتحرى بذلك أن يدرك ذلك المصلي الركعة. سمعتكم هذا الفعل؟ أقول أن الفعل إن شاء الله ليس بعيدا عن المشروع بل هو مشروع إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني في بعض الأحاديث حتى ينتهي خفق النعال أو نحو هذا لم يكن يرفع أو نحو ذلك حتى يعني يتوقف خفق النعال عندما يكون المسجد يعني ربما في الركعة الأولى يظهر كأنه حال الملتحقين أن يضعوا نعالهم فلم يكن صف الركعة حتى يتوقف أو نحو هذا إن شاء الله عبد إذا ذكرت الحديث يعني إن شاء الله نذكره في شيء من هذا المجلس. إذن فإذا شخص مثلا يعني سمع شخص يعني قاعد أجل الصلاة إلا أنه ممكن جدا يعني ما رأيناه على كل حال في بعض البلدان يقول مثلا يقول القادم للإمام يقول له قليلا يقول له قليلا يعني يقول له يعني السنة تظن ما يحتاج هو الإمام حق الإمام المفروض يحرص على لعله أن يدرك الشخص ركعة معه فإذا يعني تحراه قليلا ليس تحري يعني كبير جدا فإن شاء الله ليس بعيد عن الصواب فعلها. قال ماذا أفعل إذا صليت وراء من يتشهد بعد سجود السهو فهل أتشهد متابعة الإمام أم لا؟ تسكت نعم. إذن يعني يقع على كل حال أن كثير من الأئمة يعني إذا سجدوا للسهو أن يأتون بالتشهد وهو حق الحديث ورد فيه ضعيفة بل تصح فيسكت يعني. يقول هل من السنة الجهر بالأذكار الواجبة بعد الصلاة المفروضة مثل الصلاة في خلاف كل حال كبير من العلم ومن فعله كأنما يريد مثلا أن يعني يقتدي بالناس إذا كان هو محل قدوة فإذا فعله بقصد التعليم إن شاء الله هذا مشروع ومبيح. يقول ما صحة هذه العبارة من انشغل بعيوب الناس حرم الإصلاح في عيوب نفسه وحرم الإصلاح في عيوبه. عبارة صحيحة على كل حال ولها ما يعضدها نعم يعني أن الإنسان عندما يشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه يكون كأنما ربما يعني لا يستطيع بهذا أن يصلح نفسه. فربما الإنسان أولاده أن يشتغل بعيوب نفسه وإصلاح نفسه نعم من الخلل، ففيها من الخلل ما فيها. والشغال بعيوب نفسه كل حال له أوجه، أوجه له ربما غايات ومقاصد. إذا كان الشخص ممكن الاشتغال بها بمعنى يعني الإنسان إذا وقف على عيب يعلم الناس يسعى في إصلاحه بنصحه، أو يسعى إلى أن ممكن يرسل له من ينصح من ينصحه أو شيء من هذا، فلعله إن شاء الله. ولكن الإنسان مثلا يبقى يكررها ويرد بها ويتشاغل بها بمعنى أنه يعني يكره المجالس يتحدث بها وما إلى ذلك، هذا هو الذي ممكن جدا يكون هو نفسه كأنه يعني يوهم نفسه بأنه هو خال العيوب، وأن الناس فقط هم الذين يعني فيهم عيوب. يقول ما حكم الصلاة في صف يقطعه عمود المسجد وهل يتخلف عنه إلى الصف الذي بعده؟ هذا يقال الصف المقطوع، الصف المقطوع يعني هكذا أحيانا بعض المصلين يقعون في مثل هذه الصورة، يعني الصف مثلا تتخلل هو مثلا أعمدة المسجد. نعم على كل حال بعض أهل العلم يفصل في العمود إذا كان رقيقا بحيث لا يصح بالقطع ويكون حكمه كحكم الفراع الذي يكون بين الصفين، فيقول لا بأس بذلك إذا كانت السارية رقيقة بحيث لا يكون قطعا، يعني فهي في حكم الفراع اليسير الذي يكون بين اثنين من المصلين. وأكثر حق السواري اسمها أكثرها كبيرة بحيث تسع لمكان شخصين اثنين. ثم أيضا بين السواري إذا كان فيه قطع حقيقي، قطع بمعنى يعني الصف ثم تأتي السارية ويجب عليها المصلين كذلك من الصف. وأما إذا كان مثلا بين هذه السارية وهذه السارية آخر صف فيه ثلاث أشخاص فليس هذا ليس صف مقطوع، يعني ما فيه ثلاث أشخاص ولا ربعة ولا خمسة ولا ستة وبين السارية والسارية مسافة طويلة فليس فيه قطع إذا انتهت الصلاة على هذه الصورة. لكن الصورة قلت التي ربما يكون فيها يعني الصفوف مقطعة إذا وجد الشخص أنه يعني يكون هناك صف آخر خلف هذا الصف نعم فيأتون بصف آخر ويتركون هذا الصف المقطوع على صف مقطوع نعم. نعم إذا كان الامتلاء، ولكن الامتلاء انتبه لكان بعض الناس الذي يعجل بها من أول، معليش إذا كان الامتلاء فليكن الصفوف المقطوعة في الأخير، لكن ربما يبادل الصف الأول والثاني يقول لك أنسي الصف يمتلئ إذا عمر ما به التوالي، معليش لو بعد ما نتأكد بأن المسجد امتلاء نترك الصفوف الأخيرة ممكن جدا يحصل بها سيما في الجمعات ونحو ذلك. يقول في المذهب المالكي أن المرأة لا تفرج بين هذا أشرت إليه بين فخذيها ولا عبديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كلها، هكذا يقولون بأن المرأة لا بد لها لا يجوز لها مثلا أن تفرج كما ثبت عن صفة سجوده، فيقول المرأة لا المرأة لا لا يعني لا لا تفعل هذا. قال كذلك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، فصلاة الرجل وصلاة المرأة ليس بينهما فرق، النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال يعني أن الحكم الذي يعني شرع على الرجال فيدخل فيه النساء بعموم المكلفين. المكلف وصف يطبق على الرجل كما يطبق على المرأة، كلهم مكلف. في بعض المساجد صلوا كذلك لسنوات وفي هذه الأيام نعم غير القبلة إلى ناحية يسار قليلا، فهل يعيدون الصلاة أم لا؟ لا يعيدون. ممكن السنوات التي من قبل لو أردنا أن نضبط القبلة الضبط الذي كان عليه قديما، لا بد ولزام أن نجد أنفسنا في الأيام هذه إذا ضبطناها بهذه الآلات التي يعني صارت عند الناس سوف نجد يعني التدقيق في هذه الأيام أكثر من قبل، أكثر من قبل التدقيق في هذه الآلات، يعني من حيث يعني القبلة يكون أدق بكثير مما قبل. هذا في حق كل واحد عمل بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهم تحروا القبلة بما لديهم من الوسائل ومن الطرق نعم التي تعرف بها القبلة، سواء كانت نجوم أو شمس أو جهة أو كذا وكذا، هذا هو الذي يقدرون. وأجل الآن في جدة بنا وسائل فلا نلغيها، كذلك نعتمدها ونعتبرها نعم، وأيضا تكون قبلتنا ربما يعني أدق من قبلتهم قليلا، ولذلك إلى أن يعني نقول مثلا قال صلاتنا من قبل كانت باطلة. لا، الصحابة رضوان الله عليهم عندما تغير القبلة، الحديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة. كان يتجه للشام وضعف الكعبة، الوقت الذي يتجه طبعا ما يمكن إنسان في تلك اللحظة وهو يصلي أن يعني يدقق في قبلته، خلاف ما لو مثلا بعد ما يخرج من الصلاة ينظر ويدقق وربما يتحرى الليل ويتحرى النجم الفلاني فيصيب القبلة يعني أدق مما لو اتجه لها فقط في أثناء الصلاة، يلعب ويوعى أنه كان راكعين. إذن فالنبي أصلا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، يعني مجال كله لقبلها. يقول إن الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالطاعة عليكم أثر عن عثمان، أثر عن عثمان رضي الله عنه، هذا أثر عن عثمان، إن الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالطاعة. يقول هل الشخصان إذا كانا مسافرين يؤمر أحدهما على الآخر، يؤمر بمعنى يجعل الأمير، أن الأصل قال الراكب والشيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركبون، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم في لغة العرب الراكب يقال لراكب الإبل خصوصا، قال الإبل من يمشي الإبل، ولكن هذا لا يعني أنه راكب الفرس ولا راكب السيارة ليس راكب، إنه يعتبر راكب كذلك. فإذا الشخص إذا أراد أن يسافر فليجتهد في أن يكون معه في سفره اثنان، ما يمشيش واحد، سيما إذا كان الطريق صدق مثلا ماشي بلحلة، قال مثلا ماشي بلحمدة ماشي صيد ولا ماشي أما إذا كان ماشي ممكن في الطريق المعبد، الطريق المعبد يعني يقصد الجبرون هذا اللي معمور مثلا في طريق يعني فيه مشي، فقد يكون يعني على فهم لبعض أهل العلم أن مجرد الحركة فيه تكفي أن الشخص ليس مسافر وحده. ليس مسافر وحده. إذن فالتأمير طبعا إذا كان ثلاثة فأكثر وهم مسافرين في شكل قافلة مثلا فيحتاجون إلى موضع مثلا ممكن يبيتون فيه، موضع يقيل فيه، موضع ممكن جدا لا أخذ لك من أعمالهم في السفر. فيعني ربما الناس يتنازعون، كل واحد له مصلحة، مثلا قال ماشي من هناك زير وين تخرج وين جي وين تقوى وين تقضى وين تعشى، ممكن ما هي كيف نختار المكان. قال مثلا الأمير ماذا قلت؟ قال الأمير مثلا من الميعان تغدوا في كذا الغواف مثلا، قال انت الشاو وهكذا. كان مرجع في الأمير. العرب قديم في أسفارهم كانوا إذا سافروا طبعا يعني يعرفون أن الطرق المكان الذي ينزلون فيه هو مكان طبعا هم إذا يعني أخذوا فيه نصيبهم من الراحة قيلولة مثلا، فلا بد أن يكون المكان أيضا صالحا لأن تأكل منه مركوب من الإبل. إذا الإبل لابد المشي نزل بين في مكان ممكن ما يقيل ويقدول الإبل ما عندها أرض جرداء، فالمسافرين في طريقهم يعني ينظرون مثل الأحوال. قال مثلا ننزل مثلا في مكان ممكن جدا يعني ممكن نتناول الغداء، وفي النسخ كذلك الإبل راح تجد مكان فرعى فيه ونحو هذا. كان ربما يعني يحتاج إلى الناس في أسفاره أن يكون شخص عنده شيء معرفة هذه الطرق وأحوالها فينزلون في المكان المناسب، وكذلك ربما يقيلون في المكان المناسب، وهكذا نعم يقسمون أصفارهم، فيكون الأمير هو الذي يتولى تحديد مثلا هذه المواضع. نعم إذا قلت إذا كان اثنان إنما الإمارة إذا كان ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة فأكثر يعني يحتاجوا إلى أن يؤمروا أحدهم عليه. يقول في الصفحة 89 من طبعة مكتبة المعارف في الحاشية فائدة نعم تأمين المتقدمين، هذه الكلمة خطأ، صوابها المقتدين أم هي صواب؟ عشان صفحة 89 قال في الحاشية تأمين المتقدمين، يعني لعل ممكن تكون الأولان يقال تأمين المقتدين، تأمين المقتدين هكذا. إذن ممكن من أراد أن يصحح صفحة 83 في الحاشية عن تأمين المقتدين بدل تأمين المتقدمين. يقول إذا كانت أمي لا تحسن سورة الفاتحة فهل تستطيع أن تضيف إليها الكلمات أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كما جاء في الحديث؟ وكل حال ممكن الشخص الذي لا يحسن الفاتحة مقصود لا يحسنها بمعنى لا يقرأها قراءة مجزئة صحيحة، إذا كان شخص هكذا حاله ممكن يكون لخرف كبير السد مات لا ربما صالح للتعليم ويشق عليه بحيث لا يستطيع أن يؤس منه أن يتعلم. وطبعا سبحان الله الحمد لله يعني كل المسلمين لا شك يعرفونه، هي كلمة محفوظة لهم، فإنما يقول سبحان الله الحمد لله نعم. وأما إذا كان في جدا يعني يمكن أن يعلم فالأولى أن يعلم، أن يعلم نعم سورة الفاتحة، فهي يعني واجب عليه أن يحفظها عن ظهر قلب. قلت إذا وصل الإنسان فإن يكون في سن إنه ربما كبير جدا بحيث يعني ما وصل اللي ممكن صاحبه ينتبه ويتعلم مثلا، فإذا لم يكن كذلك فما إلا أن يعلمها هذه الكلمات أربعة. يقول أنا أستمع إلى دروس محمد صالح المنجم فبما تنصحني أقول أولا أنصحك بتركه، أنصحك بترك دروسه، لأن أولا أن هذا من المشايخ الذين يعني من زمن أو سنوات تكلم في المشايخ، وهو ممن يعني انحرف في منهج يعني جادة، فربما يعني من أقدم من كل ما فيه من انحرف في هذا العصر. لذلك فينصح الشخص خصوصا إذا كان ممن لا يميز بين الصحيح والضعيف الأقوال التي قد يقع يوما ما بسببها في انحراف في عقيدته أو في منهجه، فيترك نعم ويذهب إلى العلماء والمشايخ المعروفون والحمد لله الذين لم ينتقدوا ولم يعرف عنهم زيغ في منهجه. نعم. قال هل أستطيع أن أفعل مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه، أصلي في المسجد ثم أصلي مع أمي مع العلم أنها لا تحسن الصلاة؟ نعم يمكنك أن تفعل، نعم، ولكن ماذا يكفيك؟ هل هذا تفعله في صلاة العشاء ولا في كل صلاة؟ يعني كل صلاة تصليها في المسجد بعد تعاود ترجع تصليها مع أمك، وكيف تفعل في صلاة الصبح؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فأنت سوف تتنفل بعد صلاة الصبح، نعم، بل وكيف تفعل حتى بعد صلاة العصر؟ على كل حال وإن كان هو صلاة العصر نقول نعم إنه الأمر قد يكون فيها هين سهل، لكن بعد صلاة الصبح نعم. لذا تأتى لك بعد صلاة الظهر، نعم، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، فعل نعم. يقول نريد تفصيل في أحكام المسح على الجوارب وأحكام الكف، وهل على المسافر بالأحكام يلتزم بها؟ إذن ربما عن صلاة الشخص يتوضأ، وربما في هذا الفصل خصوصا فصل الشتاء أكثر الناس يلبسون الجوارب، وربما يلبس البعض الخفاف، نعم، والخفاف والجوارب في الحقيقة نحن ممكن جدا قد يعني نجعلهما كأنهما باب واحد، نقول الخف بكل ما يسكر القدم سواء كان من جلد أو من يعني قماش كما هو أكثر الآن عليه ما يلبس المسلم، نقول الخف ونقول الجوارب، ونفس ما نستدل به الخف نستدل به الجوارب معي، نعم، ودليل المسح عليهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أهويت لأمسح أو لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث صحيح، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذا حديث من أحاديث المسح على الخفين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم الاستدلال بحديث جرير بن عبد الله البجلي، فقيل لأنه أسلم بعد آية المائدة، لأن حديث المغيرة بن شعبة ممكن يقال لشخص ما قال شخص ما أنه منسوخ بآية المائدة، لا يجد أن إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ممكن يقول لك هذا منسوخ بآية المائدة. وأما جرير بن عبد الله البجلي فحديثه كما عندما يقال هذا يقول وهل أسلمت إلا بعد مائدة، معناها لا يمكن أن يدعى فيه بأنه منسوخ، إنه ورويه، وهذا أحد الأوجه التي لا يمكن لصاحبها أن يدعى عليه بأنه منسوخ، إذ الآية التي قيل فإنها منسوخة سابقة. المهم نقول على كل حال حديث المغيرة بن شعبة مشهور، نعم، ومتداول وكثير، ذلك لأنه في الصحيحين أنه كان يصب الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما مسح رأسه قال أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم خفيه. صفة هذا المسح أن يكتك اليد مبللتين ويمرها فقط على ظاهره، يمرها على ظاهره ويكون قد مسح، ولا يلزم أنه يفعل به مثل ما يفعل بغسل القدم أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لا بأس أن يقترن، كما أنه أيضا يقتلن أيضا مسح الأذنين، وش لابد الإنسان يمسح الأذنين الأولى وبعد يمسح الأذنين يقول التيمم. لا التيمم نعم مرفوض في جميع الأعضاء المزدوجة إلا هذين، لا بأس الإنسان يعني يمسح الأذنين مرة واحدة ويمسح كذلك على قدميه مرة واحدة. نعم. إذا قال فيه قوله نعم دعهما فإني دعهما معنى لا تنزعهما للغسل، ثم بعد ذلك قال أنه مسح على ظاهرهما. يؤخذ منه أن الإنسان لو أدخل الخفين أو الجورب كذلك على طهارة أي مائية أن يمسح بعدهما، والصحيح أن المسح مؤقت، مؤقت كما في حديث صفوان مع السالف صفوان مع السالف رضي الله عنه أن النبي تمقت للمسافر ثلاثة أيام مع لياليهن وللمقيم يوم وليلة. يوم وليلة يستطيع الإنسان كلما توضأ لا داعي أن ينزع الجوارب ولا ينزع الخفين، لا داعي، يعني عادي يبقيهما نعم على قدمه ويمسح عليه. قلت يوم وليلة، من أين يبتدئ التوقيت؟ يبتدئ التوقيت من أول مسح، بمعنى لو أن مثلا شخص يوم في صلاة الصبح بات يعني بلا جواز، لما توضى لصلاة الصبح توضى غسل رجليه، أدخل في اليوم في صلاة الصبح وهو على وضوئه أو انتقض وضوءه ولم يتوضى، هكذا حتى جاء عليه تهيئ لصلاة الجمعة. لنقل مثلا أنه مغتسل ولكنه توضى ومسح على خفيه، توضى ومسح على خفيه، من هنا يبدأ التوقيت قبل صلاة الجمعة، مسح على خفيه، من هنا يبدأ التوقيت، يبدأ يوم وليلة وهو يمسح يمسح يمسح إلى الغد. جاء الوقت الذي مسح فيه وهو قبيل الظهر مثلا، لا نقول أنه انتقض وضوءه عند وصول وقت الصلاة، وكان قد توضأ مثلا من الضحى وجاء الوقت يبقى هكذا على وضوءه حتى صلى الظهر، بل ربما حتى صلى العصر، حتى جاء المغرب أراد أن يتوضأ للمغرب، أراد أن يتوضأ للمغرب، يقال له انزع خفيه واغسل رجليك، انزع خفيه. إذن الوقت متى تسبب؟ وفي حق الظهر، ولكنه كان متوضع مساحة في صلاة الظهر ولم ينتقد وضوه لا في الظهر ولا في العصر إلى المغرب، أراد أن يتوضأ نقول له لا تمسح، وإنما انزع الخفين. هذا المسافر للمقيم، هذا المقيم. أما المسافر فثلاثة أيام على نحو ما ذكرنا، الخف أو الجورب لا بد أن يكون في نفسه طاهرا أو نجس، وأن يكون سافرا بمحل الفرض. شيء واحد نجيب بعض فاش لما نشوفه مثلا لا هذا تغير هذا تحت الكعبين، يكون سافر بمحل الفرض، سافر بمحل الفرض يعني فوق الكعبين، إذا قال بعد ذلك لا بأس، المهم سافر بمحل الفرض يغطي محل الفرض كله. أنا جاه. نعم قلت إذا كان ساتر المحب، إذا كان ساتر المحب يمكنك أن تنسح عليه. ولا عندك مثلا حذاء، حذاء نقول إحنا ما بيطلع عند نظرك، طبعا ما لا نكاد نرى على ذلك حذاء ساتر لمحل الفرق إلا لك الرنجة صدر اللي عند العسكر ولا مثلا ممكن، وأما ما هو موجود عند اليوم غالبا تلقى يعني تحت الكعبين فقط، فيمكن الإنسان حقا أن يمسح عليه ثم يتم على أجر لا بأس إن شاء الله. يشبه مثلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النصية ثم أتم على العنان. نعم نعم غير إرجاع. إذا قلت إذا كان الجورب أو الخف فيه ثقوب، فيه ثقوب، هذه الثقوب لا تمنع من أن نمسح عليه سواء كانت من أعلاه أو من أسفله، هذه الثقوب لا تمنع من أن نمسح عليه. وهل كانت خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مفروضة؟ يعني الظن بالصحابة رضي الله عنهم ما معروف من حالهم، إنهم طبعا لا بد أن تكون لا تخلو خفافهم ولا جواربهم كذلك من أن تكون فيها ثقوب. إذن كونه مثقوب ما دام يعني موضوع القدم يمكن أن يمشي به صاحبه فهو إن شاء الله صالح لأن يمسح عليه. لا يشترط في أن يكون يعني يشترط لابس من حنوس وعنده من أساس تذيب الليل من ثلاثة يبقى لا بد أن أزوره متقاش ويقول لهم ربما في القديم التساخين كذلك اسمه مزوارب اسمه التساخين. وقلت يعني يمكن أن نسميهم كذلك الخفاف، خفاف بمعنى يعني تستعمل، وإن كان الخفاف نحن نطلق اليوم على فقط على يعني على هذه المصنوع من جلد يعني. وهذه الجوارب التي عندنا اليوم ربما في زمن الصحابة قليل ما كانت مستعملة، أكثر ما كان عندهم جلود مصنوع من جلد نعم. إذن ولذلك أقول ثالث قيد جملة أحكام تتعلق بمسح الخفين نعم لا بد أن يكون مبللا بالماء نعم يجد الماء يعني مسح كل حال النزع إذا الشخص نزعهما أقول الأحوط له أن يتوضأ أو لا ينزعهم. يقول من المراد بالتنكيف وهل هو فاسد؟ وصاحب هذا اللي سأل أظنه يقصد تنكيف الصور في القرآن. التنكيف معناه تقرأ الصورة ثم تعود إلى التي قبلها في طرح المصحف، تقرأ صورة أو تقرأ القرآن مثلا هكذا، يعني تقرأ مثلا صورة الناس ثم قرأ أبو الفلاح قل هو الله أحد وابتداء إلى آخره، تبقى يعني تقرأ القرآن في هذه الصورة، هذا الذي يسمونه التنكيس. أما تنكيس الآيات فلا يجوز بالاتفاق. تنكيس الآيات بمعنى يعني تقرأ آيات ثم تقرأ التي قبلها ثم تقرأ التي قبلها إلى آخره. وأما تنكيس الصور فهو يعني أولى ترفع حتى خارج الصلاة. الإنسان إذا كان عنده مثلا ورد قرآني يجب أن يقرأ الكريم من سورة الفاتحة البقرة وينزل بها القرآن، هذا هو المطلوب منه. وأما ما يفعل للصبيان فهو يعني ربما فتوى لبعض أهل العلم سيما وهو مساعد لهم، أن الصبيان الصغار يقرأ قل أعوذ برب الناس ثم يبقى القرآن بقرأ الكريم هذا قل أعوذ برب الفلق، ولكن ينبغي كذلك التوقف يعني متى يعني ظنهم أنهم خلاص انتهوا ومتى محتاجين له إلى آخره، عادي توقف الإنسان ويعاود يقرأ قل أعوذ برب يعني بترتيبه. هذا هو الذي جرى به العمل في ديار المسلمين، أن الصبيان يدرسون القرآن الكريم على وهي مرحلة مراحل التعليم يتناسب مع سنهم، نعم أن يقرأوا القرآن الكريم هكذا منكسا بمعنى يعني على غير ترتيبه، بالعكس ترتيبه نعم. وما عدا ذلك قلت الأولى بالإنسان أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كل حال ثبت عنه أنه صلى كما رأينا في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه فتح البقرة ثم آل عمران ثم رجع النساء، عفوا ثم النساء ثم رجع آل عمران، ولكن لم يكن هذا هو هديه الدائم والمستمر. نعم. نقول كيف يجمع بين غسل الجمعة والجنابة؟ الجمعة غسل على الصحيح واجب، وكذلك الجنابة واجب أيضا. إن أراد أن يغتسل لهما في مكان واحد يغتسل للجمعة أولا ثم الجنابة ثانية، أو يغتسل للجنابة أولا ثم، لكن المهم كل واحد منهما له غسل مستقل منفصل، كل واحد واجب منهما والواجب لا يستقل واجب، وعليه فإنه يتعين عليه أن يغتسل للجمعة وكذلك يغتسل للجنابة. يقول يعني نريد التنبيه على مداخلات من الإخوة وسط الدرس، نعم، مما يشوش علينا وربما عليكم، نعم، كذلك لا تنعه أن يعني أحيانا بعض المداخلات تكون في أثناء الحلقة، قد يعني أحيانا تقطع لسانك يعني بعض من يتابع، لذلك يعني أحيانا يعني كل حال الحمد لله مداز بسيط لم تصل إلى الدرجة إن شاء الله المزعجة، فإذا وصلت فسوف نبدأ على شيء. قل ما حكم من صلى وهو مسبوق؟ والإمام أنها يقول نسي ركعة وسلم وقام لإقبال صلاته وبعده قام وتعقائل أخذ أن يعيد صياغة سؤاله جيدا بصواب الحديث. يعني يقول هل الذي لم يصلي راتبة الفجر ثم صلى صلاة الصبح في جماعة هل يقرأ أركاء الصلاة العادية وأركاء الصباح الاثنين ثم نعم يصلي عادي يأتي بأذكار الصباح ويأتي بأذكار بعد الصلاة، نعم، ثم بعد أن تطلع الشمس يصلي راتبة يصلي الراتب بعد أن تطلع الشمس، وإن صلاها كذلك بعد الانصراف من صلاة الجماعة فلا بأس أيضا، لكن الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. يقول ماذا يفعل من دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب؟ دخل مع الإمام في صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، إن كان تذكر بعد أن أتم الصلاة فليصلي المغرب، ذكر بعد أن أتم بعد ما يفرغ من صلاة العشاء ذكر بالله ما صلاش المغرب يصلي المغرب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكر يصلي والعشاء، لكن إن تذكر في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام بنية المغرب، يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة يسلم ثم يلتحق به، وهذا كله أقول إذا كان الشخص ناسيا مثلا ناسيا أو أراد مثلا جمع قال بغى نجمع ودرك هذه الحالة معي، وأما إن كان عامدا ترك صلاة المغرب عام هذا الحق ليس هذا هو الذي هو حله والواو. يقول هل نسمع إلى رضواني في قناة البصيرة وماذا ننصح من يسمع له، وخاصة أن هناك من الأقارب على كل حال رضواني تقلت عليه مسائل تتعلق بكلامه في بعض المشايخ الذين هو ربما تكلم فيهم وسبق وليس معروف بهذا الشأن على كل حال، ومعروف ذلك بنضاله في المنهج الإخوان المسلمين و يعني فضحهم وكشف أباطيلهم وخططهم ومنهجهم عن وما إلى ذلك من أعماله، إلا أنه حقا لم يقع إلى درجة أن يقال عنه أنه يعني ممن في الإنسان يرجع إليه في مسائل الكلام في الأشخاص والمشايخ، ولاحظت عليها كل حال جرأة مما ربما إلى الآن ليس هناك من المشايخ المعتبرين الذين زكاه، والمطلوب من الشخص أن يكون هكذا في من يأخذ عنهم، أن ينتظر كلمة أهل العلم إذا زكوه وقالوا مثل له خذ نعم منه فليثني، وإن لم يكن فيبقى مع المشايخ المعروفين بسلامة الناشئين. قال هل يجوز للمرأة الجهر في صلاتها وسط النساء؟ الجهر في صلاة الصلاة لا تجهر، تجهر الجهر الذي طبعا قلنا يعني جهر صلاة، جهر صلاة، أو مثلا يكون ممكن بلا النساء يتعلم الأحكام ولا يسمع بعضهم بعض لا مانع جهر. يقول ما حكم المصلي الذي كان في الصف ونظرا للضيق الذي وجده في الصف خرج منه إلى الصف الذي وراءه؟ كل حاجة يعني هذا الفعل لا ينبغي صراحة، لأن بعض الصحابة كان رضوان الله عليهم يأتي يتابع الرجل يتهادى، يتهادى معنى إنسان ممكن يتمايل ويوضع بين الصفين، بين الصفين معناها يعني بين رجلين يعني رجل هكذا ويمسكه هذا فقط، يعني لم يكن الصحابة في تراثهم مثل ما نحن الآن كل واحد بغى يصلي وربما يود أنه يعني ما يمسح التراث في الصف، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال تراث، تراث مش معنى تماس، تراث معناه يكون على واحد صورة يعني فيها نوع من التلاحم، وكان يقول من كتف إلى كتف، منكب إلى منكب، وقدم إلى قدم يستوي الصف. إذن فصنع بعض الناس على كل حال أنه إذا كان في الصف وجد نوع ما شيء من الضيق ربما يتصرف مثل هذا التصرف مثلا أو نحوه إلى آخر المشياء، لا ينبغي في الحال الإنسان يسبق ساعة إنما يعني الصلاة إنما هي دقائق ثم يخرج بعد ذلك إن شاء جلس على أي هيئة وعلى أي طريقة من الطرق، ولكنه في الصلاة ينبغي الإنسان أن يسبق نفسه مع المصلين على الحال التي، ولكن أكثر ناس قلنا ربما فقهه يقل في الصلاة فيظن أن هذا يعني الذي يحصل من التقارب يعني كأنه خارج عن معنى الصلاة، ولذلك تجده ربما يتصرف هذا التصرف أن يتأخر ممكن جدا، ولا بعض الناس يختار أن يصلي وحده في زاوية من زاوية المسجد إلى آخر، وهذا كذلك التصرف غير سليم. يقول ما حكم الجهر بالقرآن بحيث يسمع من بجنبه خارج الصلاة ومن بجنبه مشغول بالقراءة هو كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم إذا لا يجهر الواحد مثلا يشوش على يعني غيره بالقراءة. قال هل السفر في الحافلة لا يعد صاحب منفردا إذا كان وحده قياسا على قوله العلم في الطرق المعبدة؟ لا لا، المسافر في الحافلة ليس منفرد أو مع جموع من الناس، يعني ليس منفرد، هو الآن مع يعني عدد من الركاب 30 شخص أو أكثر، هو ليس منفرد، ومعروف بأنهم يعني الركاب فيما بينهم إذا حصل أي حال من أحوال في يحتملها السفر من مرض أو كذا وكذا لابد يقومون ببعض الأعمال التي يعني لا يتركونها الشخص، قال أكملت أنت عليه نخلوه ونهمله وربما نهبطوه من الحافلة ويدبع على حاله إلى آخره، لا معروف بين الناس عندما يكون في الحافلة يعني يقع من المواساة والاتفاق فيما بينهم مما يجعل الشخص يعني ليس حكمه حكم في البعيد جدا، ليس مسافر ليس وحده في الطائرة ولا في الحافلة كذا. يقول إذا كانت الجدة تسهو كثيرا ولا يمكن تعليمها لكبرها فكيف العمل؟ يقول هكذا بعض الناس الذين ممكن جدا يصل بهم السن إلى درجة يعني أنه ربما أعماله إذا كان بعض الحاضرين معه يعلمه، قال أركع اسجد أرفع هكذا يعلمه، فيعني يحضره أثناء الصلاة يعينه على يعني أن يصليها صلاة صحيحة، وما عدا ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لست يعني واجب عليك أن، لكن إذا حضرت ورأيتها تصلي وتعرف من حالها أنها تسهى كثيرا يعني تقول لها اركعي اقرأي ارفعي كذا حتى تكمل صلاتك على ركن إذا حضرت. يقول إذا كانت مجموعة من النساء في بيت واحد وجاء وقت الصلاة هل يصلون جماعة وتأم امرأة؟ نعم، يمكن للنساء إذا اجتمعنا أن يصلينا جماعة وتأمهم واحدة منهم، ولكن لا تتقدم، تصلي يعني وسط، هذا هو يعني السنة في النساء إذا اجتمعنا. وثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها وغيرها كذلك ممن كانت تصلي بالنساء يعني، ولكن لا تأمهم في الأماكن العامة في المساجد يعني، وإنما في بيتها أو في بيت واحدة من صاحباتها العم فلا بأس يعني. قال ومن صلى هو أمه هل تصلي بجانبه؟ لا، تصلي خلفه. إذا صلى رجل واحد لسمع الآخر ومعه امرأة أمه أو بنته أو أخته أو إلى آخر ذلك من محارمه تصلي خلفه ولو هي واحدة وواحد، لا تصلي بجنبه. أم إذن توقف عند هذا قدر من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا تستغفر.